بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وتسقط المؤن كلها بنشوز منها إجماعا، أي بخروج عن طاعة الزوج وإن لم تأثم، كصغيرة ومجنونة ومكرهة ولو ساعة، أي ولو في لحظة، فتسقط نفقة ذلك اليوم وكسوة ذلك الفصل، ولا توزع على زماني الطاعة والنشوز، ولو جهل سقوطها بالنشوز فأنفق رجع عليها إن كان ممن يخفى عليه ذلك، وإنما لم يرجع من أنفق في نكاح أو شراء فاسد، وإن جهل ذلك لأنه شرع في عقدهما على أن يضمن المؤن بوضع اليد، ولا كذلك هنا. وكذا من وقع عليه طلاق باطنا ولم يعلم به فأنفق مدة ثم علم فلا يرجع بما أنفقه على الأوجه، ويحصل النشوز بمنع الزوجة والزوجة من تمتعه. لقد بينا في الدروس الماضية ماذا يجب على الرجل أن يقدم نفقة في كل يوم وفي كل فصل لزوجته، ولكن المرأة إذا حدث منها شيء يسمى نشوز. ومعنى النشوز هنا أن تتغير أحوالها، ومعنى التغير أن تصبح عبوسا بعد أن كانت تعطي سرورا في وجهها، يطلب منها شيئا فلا تجيبه، يطلبها لفراشه فتمتنع منه. عند ذلك ليس على سبيل الدلال، وإنما على سبيل المنع حقيقة. أحيانا المرأة تتدلل على زوجها وما يسمى تتغنج إلى غير ذلك، هذا لا يمنع نفقة. إن الذي يمنع النفقة حقيقة أنه إذا طلب منها شيئا لمصلحة تمتعه، وكان هذا الشيء حلالا لا حراما ولا يوجد أي عائق فيه، فامتنعت هذه الزوجة عن أن تدفع لزوجها أي أن تبذل لزوجها ما يمكن أن يتمتع بها، عند ذلك تعتبر هذه المرأة ناشزة. فإذا اعتبرت ناشز عند ذلك بالنسبة لنفقة اليوم والليلة، لو نشزت في اليوم والليلة لحظة من الوقت، ساعة دقيقة، من الممكن أن تحرم من كل نفقة اليوم والليلة. لا يقال والله نشزت ساعة من 24 ساعة نقسم النفقة إلى 24 جزء وبعد ذلك نخصم منها هذه الساعة فقط، لا، إنما إذا نشزت في لحظة، في ساعة، في وقت من الأوقات في هذا اليوم، عند ذلك سقطت نفقة اليوم. وإذا نشزت أيضا فإنها تسقط نفقة كسوة فصل التمكين. وهذه مسألة لو أراد الرجال بالفعل أن يحاسبوا النساء عليها، نحن نتكلم عن الوجوب لا نتكلم عن المعاشرة بالمعروف، من الممكن للرجل أن يصبر على يعني سوء خلق زوجته وألا يقطع النفقة، لكن من حيث الوجوب هل يجب أم لا يجب؟ هنالك فرق كبير جدا. يعني صارت النفقة إذا قدمها مع النشوز فهو متبرع بها، فهو متفضل بها، فهو يعني معطي لها على سبيل المن لا على سبيل الوجوب. هنالك فرق كبير ما بين الأمرين. تسقط المؤن كلها، يعني مؤن الطعام والشراب والتنظيف والماء إلى غير ذلك، بأي شيء؟ بنشوز منها. نعم. لذلك لو بدأ النهار، النهار إذا كان يبدأ بالفجر، فبدأت هذه المرأة وهي ناشزة، عند ذلك سقط النفقة عن اليوم، يعني من البداية كأنها لا تستحق شيئا. قال إجماعا، أي بخروج عن طاعة الزوج وإن لم تأثم. يعني هذه غاية، يعني ربما لا تعرف ذلك، يحتاج وليها إلى أن يدربها على هذا الأمر. وضرب لنا مثلا بالنشوز التي لا تعلم به، كالصغيرة مثلا التي تستطيع، يعني يمكن لها أن توطأ، فينبغي لوليها أن يسلمها لزوجها. وكذلك لو كانت مجنونة أو كانت مكرهة، لذلك ينبغي على وليها في هذه اللحظة أن يهيئها للتسليم لزوجها. قال ولو ساعة، أي ولو في لحظة، فتسقط نفقة ذلك اليوم وكسوة ذلك الفصل، ولا توزع على زماني الطاعة والنشوز. والله نشزت نصف النهار تسقط نصف النفقة، ربع النهار ربع النفقة، لا، أي نشوز في النهار يسقط نفقة النهار كاملا، نفقة اليوم كاملا، كسوة فصل التمكين كاملة. قال ولو جهل سقوطها بالنشوز فأنفق رجع عليه إن كان ممن يخفى عليه ذلك. إنسان زوجته يعني ناشز، ومع ذلك هو ينفق عليها، هو لا يعرف لماذا ينفق عليها، هل ينفق عليها تبرعا أم وجوبا؟ سألناه فقال بل أنفق عليها وجوبا، لأن نفقة الزوج على زوجته واجبة. قلنا له إذا نشزت المرأة سقطت؟ قال لا أعلم. هل من الممكن أن يسترجع ما أنفقه في أيام النشوز؟ نعم، يمكن له أن يسترجع هذه النفقة بشرط أن يكون جاهلا. وغالبا كل مسألة في مسائل الجهل لا بد لها من ضابط، ولقد جعلوا من جملة ضوابط الجهل مثلا أن يكون جديد عهد بالإسلام، أو أسلم مثلا، أو نشأ في بادية بعيد عن العلماء. أما أن يدعي الجهل مثلا إنسان يعيش في بلدة ممتلئة بالعلماء، ممتلئة ببذل العلوم الشرعية، لكنه هو مقصر في تعلمها، فهذا لا يقبل جهله أصلا. وإن جهل ذلك لأنه شرع في عقدهما على أن يضمن المؤن بوضع اليد ولا كذلك، طبعا قال وإنما لم يرجع من أنفق في نكاح أو شراء فاسدين. وإن جهل ذلك لأنه شرع في عقدهما على أن يضمن المؤن بوضع اليد. طبعا هنالك من نحكم على أن النكاح الذي قام به وأن هذا العقد نكاحه فاسد، والنكاح الفاسد دائما هو عبارة عن نكاح سقط أحد أركانه، ولا فرق عند الإمام الشافعي ما بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، بينما يفرق الإمام أبو حنيفة رحمه الله بين هذين النكاحين الفاسد والباطل، فيعتبر الفاسد أنه لا يمكن تصحيحه. أرأيت لو أن رجلا نكح أختا له في الرضاع مثلا، فهل يمكن تصحيح هذا النكاح؟ لا، لكن ينظر من ناحية أخرى، إن كان خارجا عن مثلا عن صلب العقد، عند ذلك نستطيع أن نقول هذا نكاح فاسد يقبل التصحيح. فمثال ذلك لو كان هنالك شاهد، لكن هذا الشاهد تبين أنه فاسق، هل من الممكن أن نصحح هذا العقد؟ ممكن، فنسمي هذا العقد عقدا فاسدا. أما إذا كانت المرأة في الأصل لا تحل لهذا الرجل أو الرجل لا يحل لهذه المرأة، عند ذلك ماذا نقول؟ مثلا إن كانت هذه المرأة مثلا وثنية، فهل يصح نكاح الوثنية؟ هذا في صلب العقد إنه لا يصح ولا يمكن تصحيحه مطلقا. فإذا شرع الإنسان عندنا الفاسد والباطل سواء، عند الإمام الشافعي لا فرق بينهما. فإذا شرع الإنسان في نكاح فاسد عند ذلك أو في عقد شراء فاسد، عندما شرع في هذا لا نقول مثلا لو استأجرت إنسان أنا بدون أن أتفق معه وبدون أن أقول استأجرتك، ويقول مثلا أجرت نفسي وافقت إلى غير ذلك، في آخر النهار نقول ما اتفقنا انتهى الأمر، لا ليس لك شيء. لا، دائما العقود الفاسدة من حيث الضمان وعدم الضمان شيء واحد، يعني لا نضيع أجرة عامل. ولذلك هذا العامل الذي عمل عندنا بعقد فاسد آخر النهار لابد له من أجرة مثله تماما يدفعها صاحب العمل إليه. هذا الرجل الآن نكح نكاحا فاسدا أو عقد عقد بيع أو عقد إجارة مثلا فاسد، عند ذلك عندما وضع يده على ذلك، ففي هذا الأمر عندما شرع في هذا العقد شرع على أن هذا العقد صحيح أم فاسد؟ شرع على أن هذا العقد صحيح وليس بفاسد. ولذلك الضمان لابد أن يضمن في النتيجة، يضمن الرجل النفقة للزوجة، يضمن صاحب العمل الأجرة للعمال وما يترتب على ذلك من أمور. قال ولا كذلك هنا، وكذا من وقع عليه طلاق باطنا ولم يعلم فأنفق مدة ثم علم فلا يرجع بما أنفقه على الأوجة. ما كيف يقع الطلاق وهو لا يعلم؟ مثلا أحيانا بعض الناس على الصغيرة والكبيرة يحلفون طلاقا، فمثلا قال والله في واحد سجن مؤبد، قال مثلا إن خرج فلان من السجن فأنت طالق ثلاثا، فتبين بعد ذلك أن فلان صار عفو وبعد ذلك خرج، هو الأصل وضع في ذهنه أنه لن يخرج ولكن في الواقع خرج. الآن الشيء المعلق عليه هذا الطلاق وقع أم لا؟ لكن هو لا يعلم به، لكن من ساعة الوقوع إلى ساعة العلم هذا الرجل يدخل على زوجته والزوجة تقدم نفسها لهذه الزوجة جاهلين بوقوع الطلاق المعلق على هذا اللفظ. هذا الرجل في هذه المدة يجب عليه أن ينفق؟ أنفق. طيب عند ذلك هل يرجع بالنفقة؟ لا، لا يرجع بالنفقة أبدا. فأنفق مدة ثم علم فلا يرجع بما أنفقه على الأوجه. السؤال الذي يأتي بالنسبة للنشوز، قال ويحصل النشوز بمنع الزوجة الزوجة من تمتع. وعندما نقول ناشز يعني أرأيت لو كنت تمشي في الطريق فوجدت صخرة هكذا قد خرجت من الأرض فنقول هذه صخرة ناشزة يعني. ولذلك أحيانا لو كنت تعمل قطعا معينة متساوية مع بعضها البعض فقطعة مخالفة بتقول هذه ناشزة. نعم، ترى أن كل الناس يلبسون لباسا واحدا وجدت واحد يلبس لباس مخالف تقول هذا والله نشوز. يعني أحيانا ندخل إلى الصلاة مثلا، كل العالم مثلا كل من يأتي إلى الصلاة غالبا يأتي بسمت حسن، أحيانا ننظر هكذا في الصلاة فننظر كأن امرأة تقف بيننا، واحد والله شعر طويل ورابط لي ربطة طويلة، وهذا يحصل الآن في كثير. فهذا ناشز في شكله عن الناس أم لا؟ ناشز. نعم، ولذلك قال الفقهاء لو نظر إليه الإنسان على أن هذا الرأس رأس امرأة فإنه يأثم، لأنه في نيته ماذا ينظر؟ إلى امرأة لا إلى رجل، فلا يعرفه رجل إلا إذا التفت إلى وجهه مثلا في هذه الحالة، لأنه حصل له تمتع بنية حرام. فهذا النشوز، معنى النشوز هو تغيير في حال في الحال الطبيعية لهذه المرأة. ويحصل النشوز قال بمنع الزوجة الزوجة من تمتع. طبعا الرجل بالدرجة الأولى إنما تزوج هذه المرأة ليعف نفسه عن الحرام، فإذا طلبها إلى فراشه عند ذلك أجابته. وأهم شيء عندنا في طاعة الزوجة لزوجها لابد من مسألتين اثنتين: إذا دعاها إلى فراشه أجابته ما لم يكن هنالك عذر، وكذلك ألا تخرج من البيت إلا بإذنه، والخروج لا يسمح به إلا لضرورة سنأتي على ذكرها. قال من تمتع ولو بنحو لمس، وضع يده عليها فاهتزت ثم قامت من أمامه غاضبة، هذه تسقط نفقتها؟ نعم. قال ولو أو بموضع عينه. نعم، مثلا يريد أن يضع يده على كتفها، على بطنها، على فخذها، هذا موضع عينه ويحق له أن يتمتع بذلك، فمنعته عند ذلك تسقط هذه النفقة. لا إن منعته عنه لعذر، يعني لا يمكن، في بعض النساء أحيانا هي لا تمنع الزوج، لكن هذا الزوج قليل أدب، أحيانا يريد أن يتمتع بزوجته أمام بعض الناس مثلا أو أمام ولده أو كذا، فهي امتنعت حياء: إذا كنت تريدني فغرفتك جاهزة، تريد أي شيء. أما سوء الأدب هي تمتنع لسوء أدب من زوجها، فهل هذه تسمى ناشزة؟ لا، هذه لا تسمى ناشزة، لأنها في الواقع لم تمتنع، وإنما امتنعت من أجل الأخلاق الكريمة والتربية الفاضلة التي تكون في البيت. وهذا يعني قد يقول مثلا أحد الرجال: وأنا أقبل زوجتي حلال. نقول هذا من المباح الممقوت إذا كان أمام ولدين من الأولى. طبعا لا إن منعته عنه لعذر ككبر آلته مثلا، هذا يسمى مرض، هذا المرض عبالة، هذه العبالة يعني عادة كل بلد من البلاد يعني بالنسبة لحجم الذكر لابد له من قياس معين، يعني كل منطقة سواء كان في طوله أو كان في حجمه، وهذا يختلف من اختلاف البلاد، وأحجام الناس تختلف وطبائع الناس تختلف، وربما تتضاعف الحجوم ما بين منطقة أو الأطوال ما بين منطقة وأخرى. ولذلك الأولى في الزواج دائما أن يأخذ الإنسان من أهل بيئته في هذا المكان، لكن أحيانا بعض الناس ترى أنه عنده مثلا عبالة، هذه العبالة كبر في الآلة، هذه الكبر في الآلة ربما لو جامعها عند ذلك يؤدي إلى ألم شديد أو شق في فرجها. فإذا حصل إفضاء منه، ما معنى الإفضاء؟ يعني يوجد عندنا منطقة ما بين آخر الفرج وأول الشرج، فأحيانا لو أتاها والعياذ بالله عند ذلك تصبح يختلط مكان البول بمكان الغائط ولا ينضبط شيء بسبب كبر في آلته، يوجد في بعض النساء من هذا. ويعني رأيت رجلا مرة فكان يشكو أنه لا يحتمله أحد، فسألته عن سبب ذلك، يعني أبدا لم يحتمل لا في حلال ولا في حرام عند ذلك، فذكر لي أنه مصاب بهذا الأمر الذي لا تستطيع امرأة أن تحتمله. ولذلك لو أفضى هذا الرجل امرأة عند ذلك لها عليه دية كاملة، يعني إذا شق هذه المرأة فوصل فرجها في دبورها فعليه 100 ناقة دية كاملة عند ذلك. هذه الدية الكاملة طبعا عليه، عفوا، في هذه المسألة تختلف المسألة ما بين الذكورة والأنوثة، فطبعا تختلف، فدية امرأة كاملة على حسب هذه المرأة إن كانت مسلمة أو كانت كتابية أو كانت، إلى كل شيء بحسبه. فالافتضاض إنما يكون فيه دية امرأة كاملة على حسب الصنف الذي تصنف فيه هذه المرأة. إذن دية كاملة. قد يقول قائل طيب كل رجل يطأ زوجته وبعد ذلك لو خرج الولد كبيرا فشق هذا الولد ماذا؟ شق هذا الولد فرج أمه مثلا عند الخروج، فهل هذا الرجل يدفع دية لزوجته بسبب الولد لأنه هو سبب؟ لا، هذه الناحية مستثنى من ذلك. ويقوم بعض الأطباء الآن أحيانا للضرورة بشق فيه حكمة لفرج المرأة من أجل تسهيل خروج الولد، وبعد ذلك يقومون بإعادته خياطة وما إلى ذلك من عمليات طبية، لكن هذا بشكل يكون منتظما. وإن الله عز وجل يعطي هذه المرأة من الارتخاء في عضلاتها من الأشياء التي تفرز في جسمها عند الولادة مما يمكن خروج الولد في هذه الساعة، لكنها في ساعة أخرى لا يمكن أن يخرج الولد على الإطلاق، وهذا ما يحدث بعملية الطلق مثلا. إذن إذا كان كبير الآلة عند ذلك وامتنعت منه لا تسقط النفقة لأن العلة منه لا منها. طبعا إذا أراد الوطأ لم يرد مثلا المداعبة مثلا بشيء آخر، قال ككبر آلته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطأ. يعني أحيانا مثلا قال لها الطبيب ينبغي أن تمتنعي مثلا الآن عن مسألة الجماع لفترة أسبوع بسبب مرض في الفرج أو قروح في الفرج أو ما شاكل ذلك، يعني طلب منها هذا الأمر أن تمتنع عن الوطأ. طبعا هو معها على اتفاق في علاج مرض ما، ثم بعد ذلك هذا هل يعتبر عذرا؟ نعم يعتبر عذرا. أيضا قال يضر معه الوطأ وقرح في فرجها وكنحو حيض. يعني مثلا فقد تكون المرأة تقول إنني معذورة أحيانا بهذا اللفظ عن الوطأ، هذا الأمر طبعا إن صدقها. كيف بعض النساء كلما أرادت أن تمتنع عن زوجها تقول إنها معذورة؟ نقول طيب متى انتهيت من الحيض؟ قالت انتهت من الحيض في اليوم العاشر من هذا الشهر. أقل الطهر كما علمنا كم؟ 15 يوما. معنى ذلك إذا كان ما بين 10 و25 بالشهر تقول هذه المرأة إنها حائض هذه كاذبة قولا واحدا، فيجوز له أن يطأها وإن ادعت الحيض. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يأتي ما بين الحيض والحيض أقل من 15 يوما، فأقل الطهر هو أكثر الحيض. لنفترض أنه وصل حيضها إلى 15 يوما، كم يكون طهرها؟ أقله 15 يوما في المقابل. أيضا ربما أحرمت بإذنه، دخلت في حج، دخلت في عمرة، فلا يحل له أن يطأها لأنها الآن داخلة في عبادة قد أذن لها فيها. كذلك لو كانت هذه المرأة مثلا صائمة وقد صامت بإذنه مثلا، طبعا صيام رمضان عليه وعليها، أما بالنسبة لصيام غير رمضان فربما هذه المرأة كانت تصوم الأيام، هذه الأيام التي تريد أن تصومها يعني قد تتأخر فتصومها بإذن من زوجها. أحيانا يضيق عليها الوقت. كيف يضيق عليها الوقت؟ يعني ربما يأتي النصف من شعبان وهي لم تصوم ما كان عليها من رمضان السابق. انظروا إن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين ربما كانت تتأخر في قضاء، يعني كل يوم تهيئ نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يؤدي إلى تأخير قضائها حتى يضيق الوقت عليها، وهذا الأمر إنما يكون في شهر شعبان. يعني كلما جاء رمضان كلما أقبل رمضان قرب حصوله عند ذلك ضاق وقت الصيام على هذه المرأة. السؤال الذي يطرح بعد ذلك يعني كيف نعرف وكيف إذا ادعت المرأة قال الرجل هذه المرأة لا تمكنني من نفسها. صار خلاف، وصل الخبر إلى أهلها، وصل إلى القاضي. كيف نستطيع أن نعرف أن هذا الذكر كبير أو صغير في هذه المسألة؟ ما هي وهو الحل في ذلك؟ الحل في ذلك أولا نستطيع أن يقول هو يعرف نفسه أنه عنده كبر في آلته فهو يقر، والإقرار سيد الأدلة. إذن إما إقرار منه، هذا بالدرجة الأولى، نعم إما إقرار منه أو بشهادة رجلين، نجيب اثنين مثلا ممن يقومون بعملية الختان الخاتم، وهذا الخاتم يختن كبيرا ويختن صغيرا موجود، فهو من خلال اطلاعه على هذا الأمر يعلم أن هذا الذكر موافق لبقية الناس أم مخالف مثلا لا يمكن، فيحكم بشهادة رجلين ممن لهم عمل في ذلك. قد يقول قائل طيب هو قد الذكر له قبض وله انبساط، عند ذلك كيف يكون هنالك انتشار؟ قال يحتالان عليه ولو بالكلام أو بشيء، فعند ذلك يؤدي إلى انتشار ذكره، فالرؤية ينبغي أن يكون الحكم في حالة الانتشار لا في حالة القبض، وهذه مسألة إنما تكون بالنسبة للرجال. كذلك بعض النساء إذا كانت هذه المرأة من النساء كالمثلا كالقوابل، فإن هذه المرأة ربما لها اطلاع على العورات أكثر من غيرها، هل يمكن أن تثبت هذه الشهادة بأربع نسوة؟ قد يقول إن النظر حرام، هذا النظر يؤدي إلى تفريق ما بين الرجل وما بين المرأة، يؤدي إلى ثبوت حالة حرام أو حالة حلال، هل يمكن أن تنظر النسوة أو ينظر الرجال إلى نفس الشيء تماما، إلى عورة هذا الرجل للحكم بعبالته أم لا، بكبر ذكره أم لا؟ عند ذلك لا يمكن هذا إلا بالنظر، فالنظر ولو كان هذا الرجل يعني مكشوف الفرج في هذه الحالة لا بد أن تنظر أو ينظر من أجل أن يحكم بهذا الحكم وأن تدلي بهذه الشهادة أو أن يدلي بهذه الشهادة عند القاضي. ولذلك أحيانا القاضي له نظر عام، النظر العام يعني بعض النساء كنا نسمع يعني عندما لم يكن هنالك يعني كان تحت اسم الحياء وما شاكل ذلك يحصل، فترى أن رجلا بدينا كبيرا يعني ربما يعني يأتي إلى امرأة صغيرة في حجمها ربما لا تطيق ذلك، فالقاضي وخاصة في السن الأول يعني عندما تكون البنت صغيرة مثلا عندنا أضافوا شيئا، فالقاضي الشرعي عندنا لا يجيز لنا أن نسلم امرأة في دمشق مثلا على سبيل المثال إلا وقد أتمت 13 من عمرها، أما دون ذلك فيعتبر بشكل عام أن المرأة غير قادرة على الوطء. ولذلك لو كان في السن الأول فنظر القاضي إلى سن الولادة فوجده يعني موافق أنه الآن تمت 13، ماذا يفعل؟ من الممكن أن يطلب الرؤية فيحضر الزوج والزوجة أمامه فينظر إليهما فقط نظرة، يعني هل هذا الجسم مكافئ لهذا الجسم أم لا؟ عند ذلك ففي توقيع منه يتم إجراء عملية العقد، وإلا إذا منع لا يمكن إجراء عملية العقد. لا أقول العقد ليس صحيحا، لكن القاضي الآن يمنع، وهذا المنع إنما يكون لمصلحة الزوجين معا، نحن نريد من الزواج الديمومة. كم من رجل سمعنا وكنا نسمع في الماضي أنه في ليلة زواجه أسعفت هذه المرأة وصار عندها مثلا نزيف وربما أفضاها إلى غير ذلك، وقلنا سابقا ماذا يوجد عليه لو تم هذا الشق حتى وصل إلى اختلاط مكان البول بمكان الغائط إلى دية كاملة كأنما يقتل نفسا. انظر في المسألة دقيقة جدا، وهذا مما يحصل للمرأة إذا ترفعت عن زوجها بهذا السبب الذي قدمته. فرع لها منع التمتع لقبض الصداق الحال، عندما قمت أيها الولي فزوجت بنتك فقلت مثلا زوجتك ابنتي على مهر، طبعا بالولاية عليها والإذن منها، على مهر قدره 100,000 حالة. إذا لم تقل مؤجلة معنى ذلك حالة. عندما أراد الرجل أن يتمتع بزوجته قالت لا أسلمك نفسي حتى تسلمني المهر. هل لها حق أن تتمتع أن تمتنع؟ وهل تعتبر هذه المرأة ناشزة؟ لا، لا تعتبر. لماذا؟ لأنه كالإنسان، أرأيت لو كنت في محل تبيع بضاعة مثلا، وجاء رجل وقال هذه القطعة 10 ليرات، أعطيني القطعة أذهب إلى البيت وأتيك ب10 ليرات، بتقول له أنت لا تتعبني ولا بدي أروح وراك، جيب 10 ليرات وخذ القطعة، صحيح؟ وهكذا تقول المرأة، أنا الآن قبل أن أسلمك أعطيني المهر، المهر اتفقنا على دفعه حالا. أما إذا كان العقد باتفاق الولي والبنت والناس جميعا كما يحدث اليوم، والله على 100,000 باقية في ذمتك وليست الآن مدفوعة، هل يمكن للمرأة أن تمتنع من أجل قبض مهرها؟ لا، لأن الأصل أنها تسلم نفسها وهي متفقة على أن المهر سيكون بوقت لاحق. وهنا يوجد عندنا في المجتمع شيء مثل المطاطة، يعني مشكلة. يعني عندما يكون أخي المؤمن مهرك مؤجل لا يعني هذا التأجيل الموت، لا يعني هذا التأجيل الطلاق، لا، أنت فعلت ذلك لعجز الآن لا يوجد معك مال لكن سيأتيك مال، وعليك دين، وهذا الدين للزوجة، فينبغي عليك أن تدفع هذا الدين لمن؟ لزوجتك. ومطل الغني ظلم، فما دام هذا الإنسان قادر على دفع مهره لزوجته وهو لم يدفعه فهو ظالم. لماذا تنتظر حتى تموت وبعد ذلك يؤخذ من التركة؟ وقد يوجد وقد لا يوجد، وقد تضطر المرأة إلى المسامحة، أو يضطر ولدك أن يدفع عنك لأمه أو لخالته مثلا لزوجتك الأخرى. لا، لا تفعل هذا الفعل، وعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تؤدي الحقوق لمن؟ يعني بعض الناس بدي أخذك على الحج، قبل ما تأخذها على الحج ادفع على ديناتها. إن ذهابها إلى الحج ليس واجب عليه، ليست هي الآن معها مال حتى تذهب إلى الحج، لكن لو أقبضتها مهرها صارت الآن هي قادرة على الحج فتحوج من مهرها، فمن باب أولى بدل أن تأخذها إلى الحج أو إلى العمرة أو إلى مثلا صيفية أو إلى غير ذلك من أنواع التمتع، قبل أن تتصدق عليها ادفع لها الدين الواجب في ذمتك. وهذا مما يقصر فيه كثير من الناس في بلادنا. نحن في بلادنا أكثر البلاد تقصيرا. لماذا؟ أولا أغلب بلاد العالم اليوم المهر لا يوجد فيه مقدم ومؤخر، دفعة واحدة. المسألة الثانية أنه قليل، يعني ترى بعض المهر، يعني يمكن مع خلطتي بكثير من طلاب العلم أكثر من 70 أو 80 جنسية، ما وجدت إلا في بلادنا هذا المهر الذي يصل إلى درجة كبيرة، يعني أعلى مهر سمعته ما وصل إلى 50,000 مثلا الآن في العالم، بينما عندنا صارت الأرقام، يعني لو أخذت تقلب في دفتر المحكمة الشرعية لترى أرقاما يعني يندى لها الجبين، وكأنهم يريدون أن يمنعوا. أنا لا أقول حرام لأن الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا، لكن المشكلة الآن هذا الرجل وهذه المرأة التي تطالب بالمهر ليست أهلا لهذا المهر وليس هو أهل لدفع هذا المهر، يعني هو أحيانا حياته كلها يعيش ولا يملك هذا المال، وهي لا تملك، وأبوها لو بعناها هي وأبوها وأهلها لا تساوي هذه القيمة. طيب لماذا تطالبون بشيء تعلمون أنكم بالنتيجة تعجزون عن دفعه؟ الأصل أن يكون هذا الشيء الله سبحانه وتعالى عندما جعله عطية نحلة صداق لأن الإنسان يصدق به، وليست المسألة تكميل والله نكبر المهر من أجل أن لا يطلق يضارها وبعد ذلك يضيق عليها من أجل مسألة الطلاق، عند ذلك تقول أسامحك بل أدفع لك ماذا تريد كل شيء من أجل أن تطلقني. هذه مسألة هامة جدا، ولذلك المرأة إذا كان صداقها حالا وأرادت أن تمتنع من زوجها من الوطء حتى يدفع لها هذا المهر، عند ذلك فلا بأس في هذا الأمر. قال: لها منع التمتع لقبض الصداق الحال أصالة قبل الوطء بالغة مختارة. فإذا كانت دون البلوغ لا رأي لها، وإذا كانت مكرهة كذلك لا رأي لها، إذ لها الامتناع حينئذ، فلا يحصل النشوز. لا يقول هذا الرجل: هذه بنتك يا أخي ناشز، يقول لوالدها أو يتكلم أمام الناس: أنت الناشز، أنت الذي كتبت على نفسك مهرا حالا وأنت تكذب ولم تعطيها ذلك المهر الحال. إذ لها الامتناع حينئذ فلا يحصل النشوز ولا تسقط النفقة بذلك، يعني النفقة واجبة ولا يكون هنالك نشوز. فإن امتنعت لقبض الصداق المؤجل أو بعد الوطء طائعة فتسقط. أن امتنعت إلى نفقة لك، لماذا؟ لأن المهر مؤجل. كذلك وطئها أول مرة، ثاني يوم قالت له: لا بدي المهر، عند ذلك خلاص الذي كنت تخافين عليه انتهى الأمر وقد وطئت، ولذلك الآن صار هذا ولو كان حالا صار دينا في ذمته، لأنه في ذلك كالذي أتلف شيئا وبعد ذلك أصار الأمر في ذمته. فلو منعته لذلك بعد وطئها، لكن ننظر إذا وطئها مكرهة عنده قوة فوطئها، هي منعت ولكنه استطاع الوطأ، أو كانت مجنونة فوطئها، أو كانت صغيرة فوطئها وهي لا تستطيع أن تعرف، لم تكن مكلفة عند ذلك، حتى ولو كان بتسليم من أبيها من وليها فعند ذلك فلا. ولو يعني عند ذلك لو أرادت بعد ذلك، يعني الصغيرة صارت كبيرة صارت بالغة، مجنونة أفاقت فامتنعت من أجل أن تقبض المهر، يمكن لها بعد ذلك لأن الوطأ لم يكن بتسليم منها وإنما كان بأي شيء بسبب الإكراه. ولو ادعى وطأها بتمكينها وطلب تسليمها إليه فأنكرته وامتنعت من التسليم صدقة. ادعى هو أنه وطئها بتمكينه، قالت: لا أنا ما مكنته، وطلب أن تسلم نفسها إليه لكنه لم يدفع لها المهر وامتنعت من التسليم، عند ذلك تصدق من أجل أن يدفع لها المهر. قال: إذن يحصل النشوز بالامتناع، إذن من ويحصل بمنع من تمتع الشيء الآخر وخروج من مسكن. إذا خرجت المرأة من بيتها، انظر إلى هذه المسألة، خروجها فقط من البيت بدون إذن من زوجها نشوز، أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها، نعم، يعني ولو كان هذا المكان بيتا مملوكا لها أو بيت أبيها، نعم، ولو لعبادة. أنا ما صار الآن يوم رمضان وطلعت أنا لصلي التراويح، لا يجوز لها أن تخرج حتى ولو إلى صلاة التراويح إلا بإذنين من قبل زوجها، فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. ولقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة المرأة في صحن دارها أفضل من صلاتها في البيت، وأن صلاتها في غرفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وأن صلاتها في مخدعها، يعني لو كانت غرفة ضمن غرفة أو لا، مو مثل الوقف تبع البرندة اللي عم تصلي، لا، الأصل في ذلك الستر في كل مكان نستطيع أن نفعله، نعم. وخروج أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبي ولو لعبادة، إذن عيادة أو عبادة، عيادة مريض مثلا لا يجوز مثلا، أو لعبادة تريد أن تخرج من أجل الصلاة لا بد من إذن، لا بعيادة ولا بعبادة كيفما كان هذا الأمر. وإن كان الزوج غائبا، طيب زوجها غائب، الأصل الخروج أم عدم الخروج؟ الأصل عدم الخروج. قال: بلا إذن منه. إذا أذن لها يمكن لها أن تخرج، أما إذا لم يأذن الأصل أنها أحد أمرين، إما أن يأذن صراحة أو يعلن أنه يرضى بهذا الخروج، عند ذلك لا تكون هذه المرأة ناشزة. قال بلا إذن منه ولا ظن لرضاه، فخروجها بغير رضاه ولو لزيارة صالح أو عيادة غير محرم أو إلى مجلس ذكر عصيان. إذن إذا لزيارة صالح مثلا، هذه الزيارة إنما كانت من أجل يعني صلة اجتماعية، صلاح قد يكون هذا من المحارم، قد يكون ذكر، قد يكون أنثى، نعم، عيادة أيضا غير محرم أو إلى مجلس ذكر عصيان. ولذلك هؤلاء النسوة اللواتي كل واحدة عاملة من يعني اليوم تكلم بصراحة، تخرج من بيتها صباحا تحت اسم التوجه إلى المسجد لتعليم الأطفال ومدرسة وإلى غير ذلك، فهذه امرأة إن لم يوافق زوجها على هذا الخروج فهي ناشز، وهي ليست في طاعة بل هي في معصية، وإن كانت تدرس القرآن الكريم، وإن كانت الحق أحق أن يتبعها، وإن كانت تدرس كتاب الله، وإن كانت تدرس شرع الله، فإن طاعتها لزوجها مقدمة على صلاة نفلها. يعني لو أرادت المرأة بسؤال بصريح جدا، طلب الرجل من زوجته أن تتعرى له مثلا وأن يتمتع بجسدها، وهي أحبت أن تقوم الليل، أيهما فيه تقرب إلى الله، أن يتمتع الزوج بها أم أن تقوم إلى قيام الليل فتجعل سجادتها وتقوم في صلاتها وأذكارها؟ لا، تمتع الرجل بها أولى من صلاتها. وكأن الله عز وجل يقول لهذه المرأة اتركي ما لنا من أجل ما لزوجك، فلقد رفع الله عز وجل من شأن هذا الزوج إلى مرتبة عالية. أما أن تأتي والله أين هي في أذكارها، في أورادها، في قيامها لليل، وبعد ذلك تضيع أمر زوجها، فهذه امرأة ناشز. ولو كانت في عبادة، والله عندي اليوم فحص، عندي امتحان، عندي ورد، عندي كذا، وردك في فراش زوجك وليس في سبحتك ولا في قيامك على سجادة الصلاة. إلى هذه الدرجة نتكلم بصراحة. وأغلب ما يحدث اليوم من خلافات لهؤلاء مع أزواجهن تكون بهذا السبب، فربما تكون أكثر من 70% من هذه الداعيات ناشزات، داعية وناشزة. انظر إلى هذا كيف تعلم شرع الله، كما قال ربنا عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كيف تربي هذه المرأة البنات على طاعة أزواجهن وهي عاصية لزوجها؟ يعني حتى قيل عن امرأة أخذت تتكلم أمام عدد من الرجال إنها كانت ناشز وزوجها غاضب عليها، ما هذا؟ وهي تدعي الدعوة إلى الله عز وجل، فهي كاذبة، كاذبة في هذه الدعوة، ولا يجوز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن للنساء بعد إذن أزواجهن أن يخرجن إلى المساجد. عندما نظرت السيدة عائشة شيئا من التطاول في الخروج قالت لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المساجد، لمنعهن الخروج. من تقول هذا؟ هذا الكلام السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. إذن ما والله إلى مجلس الذكر، اليوم مثلا بعض النساء بنجتمع جاي رمضان، والله بدنا نصلي التراويح في بيت فلانة، بدنا نقرأ كذا، تخرج من البيت. وأسوأ من هذا أننا نرى مجموعة من النساء اليوم يخرجن ليلا بدون محرم، وتركب السيارة وتخرج في شوارع طويلة في دمشق وليس معها أحد، وتظن أنها تأمن على نفسها. وزيادة على ذلك حدثني بعض من أثق به البارحة أنه يوجد درس لأحد دعاة إلى الله عز وجل في بعض المناطق كدرسنا الصباحي مثلا، قال: والله لو قلت لك ماذا ترى، أننا تأتي النساء متبرجات في الفجر وتضع غطاء الصلاة على المسجد، على باب المسجد، وبعد ذلك تدخل، فإذا خرجت خلعت ربقة. من قال لك؟ عندما تجلسين مع النساء لا حاجة إلى الغطاء، الغطاء من الرجال وليس من النساء. ما يحدث كثير في صلاة التراويح أن النساء يأتين إلى المسجد دون غطاء، وبعد ذلك عندما تخرج بدأ هذا الأمر يظهر في حينا المحافظ، ما كان هذا الأمر يظهر، وقد رأيت بأم عيني بعضهن يخلعن. المشكلة أيضا لا يوجد تربية عند كثير ممن يدعي اليوم تحفيظ القرآن الكريم، فترى فتاة مشتهاة تدخل إلى المسجد وبعد ذلك تريد أن تضع مثلا حجابها داخل المسجد، ممن؟ من النساء، من أجل أنستك؟ لا، علميها أن تضع الحجاب من الرجال. هؤلاء كل واحد منهم يعني عبارة عن حيوان مفترس يريد أن يفترسك مهما كان، ولو كان لفته كبير، من علاقة؟ هذه الشهوة التي خلقها الله في الإنسان شهوة موجودة عند كل إنسان، ولذلك على المرأة، لذلك أن دائما تبتعد. ما خير حال المرأة؟ ألا يراها الرجال وألا ترى الرجال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في البيت فقال: الحم الموت، من هو أخو الزوجة؟ الحم الموت. حتى وصل بعض النساء يعني اليوم ربما من المجتمع البدوي إلى المجتمع الراقي، موجود هذا الشيء، يعني ترى أن البدو أحيانا تقبل سلفها أخو زوجة، وفي المجتمع الراقي صار أيضا في معانقة، وهذا مرئي في كثير من الطبقات المخملية، يعني موجود هذا الشيء. كل ذلك فيه مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى، وهذا فيه نشوز. أنا أحببت، ربما أطلت في هذا الكلام وتوسعت فيه لما يحدث في المجتمع، فعلينا أن نوجه دائما. اليوم صار الحجاب عبارة عن موديلات وأشكال، هذه تغضب الله سبحانه وتعالى أكثر مما ترضي الله. تغيير الألوان جائز في الصلاة فقط، يعني المرأة لو غيرت لون بشرتها في اللباس مهما كان ضيقان تصح فيه الصلاة، أما لا يصح فيه الخروج، هنالك فرق كبير. اليوم نفعل العكس، بدنا نصلي بنلبس ثوب فضفاض، وإذا خرجنا خرجنا بثوب ضيق، لا، اعكسوا، الصلاة تصح بثوب ضيق والخروج لا يصح بثوب يحكي حجم العورة. قال: وأخذ الأذرعي وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده. مثلا في بعض الأماكن المرأة من واجبها الاجتماعي ليس الديني مثلا أن تأخذ شيئا، تجعل مثلا قربة من الماء تحملها على رأسها في كل يوم، هي ونساء البلدة يخرج فيأتينا بالماء، كل ما أرادت أن تخرج من الماء للماء، طيب هو لا، يعني إذا أراد أن يشرب هي تأتي بالماء وهي تشرب وعيالها وإلى غير ذلك، فهذه عادة مألوفة في المجتمع. إذا كانت مألوفة، إذا أخذ امرأة وهي تعمل ولها عمل منتظم وهو موافق على عمل كل يوم ده تخرج عند ذلك، إلا أنت ناشز، أنت أخفتها وأنت تريد منها هذا العمل، فخروجها كمدرسة مثلا خروجها في كل يومين هذا طبيعي. نعم. قال شيخنا: وهو محتمل ما لم تعلم منه غيرة تقطعه عن أمثاله في ذلك. الأحيان من الممكن أن يكون هنالك غيرة عند الرجل لا يمكن له. وإن كان سيدنا علي رضي الله نعطي مثال، قال لأمه عن السيدة فاطمة: كلفيها من عمل البيت ما تشائين، لكن طلب منها ألا تخرج مثلا لتأتي بالماء. لماذا؟ غيرة عليها، عمل في البيت حماية وكناين مثلا ما في عندنا مانع، زيدي العمل فيها في البيت، وهذا الموضوع الخروج أغراض ماء إلى غير ذلك خارج البيت هذا لا أريده. إذن هذا أمر فيه غيره. وكان يغار رضي الله عنه حتى من السواك الذي يأتي: حظيت يعود الأراك بثغرها، ما خفت يعود الأراك أراك، نعم، إلى غير ذلك. ثم قال تنبيه، والحمد لله رب العالمين.